السابع والخمسون في مذاكرة كتاب المنتقى للمجد بن تيمية رحمه الله. أخذنا حديث عامر ولا وقفنا عليه؟ وقفنا عليه. نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته يسبح يومئ برأسه قبل أي وجهة توجه، ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. متفق عليه. هذا حديث عامر بن ربيعة الأسلمي، وهو من خدام النبي عليه الصلاة والسلام ومرافقيه في الحضر والسفر، وكان أبان خدمة لرسول الله شابا صغير السن لم يتزوج، وهو الذي ورد فيه الحديث المشهور: تمنى علي يا عامر، قال: أتمنى مرافقتك في الجنة يا رسول الله، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. في حديثه هذا وهو في الصحيحين أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسبح، يعني يتنفل، فالتسبيحة هي النافلة، على راحلته أينما وجهت به يومئ في ركوعه وسجوده. وتسمية النافلة سبحة كما جاء في حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما لما وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فلما أتى المزدلفة أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام إذ نزل الناس من على رواحلهم، ثم صلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء ولم يسبح بينهما، يعني لم يتنفل بين المغرب والعشاء لما جمع بين الصلاتين. فالسبحة ها هنا هي ماذا؟ هي النافلة، لقوله: ولم يكن يصنع ذلك في المكتوبة، لم يصلي المكتوبة على راحلته، إلا كما سبق في حديث يعلى ابن مرة لما اشتدت الحاجة إليه. وفيه أنه يومئ برأسه قبل أي وجهة توجه، لا يشترط في النافلة أن يكون مستقبل القبلة، واشترط الحنابلة رحمهم الله أنه يكبر التكبيرة وهو مستقبل القبلة. التحريمة تكون في حال استقبال القبلة، ثم بعد التحريمة في أي وجهة توجه. وصورة ذلك أنه لو كان على راحلته متجها للشمال وبغى يتنفل، يلتفت برأسه إلى الغرب ويكبر ويكمل صلاته على ما هو عليه، يومئ في ركوعه وسجوده. والصلاة على السيارات الآن سهلة، أسهل من صلاتهم فيما مضى على الرواحل، يستطيع أنه يصلي راكبا أو سائقا وهو على سيارته، هذا في الراتبة في غير المكتوبة في النوافل. متى تصح الصلاة، صلاة الفريضة على الراحلة؟ إذا وجدت الحاجة، كما مر في حديث يعلى بن مرة أنه صلى صلاة الصبح والسماء فوقهم وفي الأرض البلة، أي مبتلة بالمطر، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: باب اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع القبور إذا نبشت مساجد. المتعبدات، متعبدات الكفار أماكن عباداتهم، سواء كانت كنائس أو بيع، والبيع تسمى الآن بكنيس اليهود، أماكن عبادتهم، أو كانت محل قبورهم إذا نبشت القبور، يجوز بل يشرع اتخاذها متعبدات، اتخاذها مساجد. لماذا؟ لأنها مواضع عصي الله فيها، فناسب أن يوحد ويعبد الله فيها. ودليله ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فإن موضع مسجده المسجد النبوي كان أراضٍ لغلامين يتيمين من بني النجار من الخزرج من الأنصار رضي الله عنه، وكان فيه قبور لمشركيهم، أمر بالقبور فنبشت، وبجذوع النخل فصفت، ثم بنى مسجده في هذا الموضع. ومثله ما يتعلق بالصلاة في الكنائس، يشرع الصلاة فيها ما لم يكن فيها تماثيل، فإن كانت التماثيل إلى غير جهة القبلة صلى، وإن كانت إلى جهة القبلة خرج فصلى خارجها، كما صلى عمر رضي الله عنه في كنيسة الجابية في بيت المقدس لما استلم مفاتيحها. هذه هي متعبدات، أي أماكن متعبدات الكفار. نعم. عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مساجد الطائف حيث كان طواغيتهم، رواه أبو داود وابن ماجه. قال البخاري: وقال عمر رضي الله عنه: إنا لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي فيها الصور. قال: وكان ابن عباس رضي الله عنهما يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. اللهم صل وسلم عليه. في حديث عثمان بن أبي العاص، وهو عثمان بن سعيد بن أبي العاص الأموي، لأن ولده تولى إمرة مكة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يبنوا المساجد حيث كان فيه طواغيت أهل الطائف، أمره أن يجعل مساجد الطائف حيث كان طواغيتهم. ما هي طواغيت أهل الطائف؟ وش طواغيتهم؟ ها؟ ها؟ أي أصنام؟ أي أصنام؟ ها؟ وش طواغيت أهل الطائف؟ قال: أفرأيتم اللات، أعظم طواغيتهم اللات. ما اللات؟ رجل صالح كان يلت السويق يحمسه على الضوء ثم يطحنه فيطعمه الحجاج، هذا لت السويق ويطعمه الحجاج. فلما مات عكفوا على قبره، تطاول بهم العهد فبنوا على القبر صنما، وسمي بطاغية الطائف. من هدمه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسل لهدمه المغيرة بن شعبة ومعه الصحابة، فاعتلى المغيرة، اعتلى هذا الصنم فكسره، تتابع الناس والناس ينظرون يظنون أنه لا يلمس هذا الصنم أحد إلا جاءه بلاء، حتى رؤي أنه خرج من الصنم امرأة شعثة عجوز، فهربت وهي شيطان للفتنة، كما أرسل عليه الصلاة والسلام جرير بن عبد الله البجلي إلى بجيلة. وين بجيلة؟ هي خثعم، فهدم ما فيها من الأصنام ومن هذا الخلصة، والذي ستعود إليه العبادة في آخر الزمان. في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى تضرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة. أمر عليه الصلاة والسلام عثمان بن سعيد بن أبي سعيد بن العاص أن يبني المسجد حيث كانت الطواغيت لما أزيلت، وزيل هذا الصنم والقبر، أمره أن يقيم المسجد حيث ذلك المكان. وفي هذا ما ترجم عليه المصنف من إقامة المساجد في أماكن متعبدات الكفار إذا أزيلت. وفي حديث عمر: إن لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي فيها الصور. النصارى مما تميزوا فيه النحت، النحت الدقيق، حتى اشتهرت كنائسهم وكاتدرائياتهم بهذه الأصنام المنحوتة، وصار هذا فيهم كالعرف الدارج. لا ندخل كنائسهم من أجل تماثيل المصورة، وإنما لأخذها فتكون بيد المسلمين. حتى جاء في كتب التاريخ أنه في كنيسة من كنائسهم إما في أنطاكية أو في جهتها رؤية صورة النبي عليه الصلاة والسلام منحوتة، صورة أبي بكر وعمر. استغرب ذلك الصحابة ولم يبلغ النبي، لم يبلغ النبي وصحابته هاتك البلاد، كيف صوروا صورهم ونحتوها؟ لما جاء من الوصف الدقيق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصاحبيه في كتبهم، ولهذا كسرها الصحابة والتابعون وأفنوها لئلا تكون مدعاة للفتنة. ففيه كما قال ابن عباس يصلى في البيعة أو في البيعة، البيعة هي الكنيس بيعة اليهود، إلا بيعة فيها التماثيل لا يصلى فيها إلا أن تكون في خلاف القبلة، فإن كانت في القبلة خرج وصلى خارجها. نعم. وعن قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال، عن قيس بن طلق بن علي، ما نسبه عندك؟ قال اليمامي قيس بن طلق بن علي، ما نسبه شيء. أيه. هذا راعي الجرينة، الحين أعلمكم وش علاقته بالجرينة. نعم. وعن قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا واستوهبناه من فضل طهوره، فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه في إداوة وأمرنا فقال اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا. رواه النسائي. هذا حديث عظيم اشتمل على جملة من الأحكام. قيس هو ابن الصحابي طلق بن علي اليمامي، وهو الذي شارك مع المسلمين في أول مهاجر النبي عليه الصلاة والسلام في بناء المسجد، وكان يحسن خلط الطين بالتبن، وقال عليه الصلاة والسلام اصنعوا ما يصنعه هذا اليمامي وافعلوا فعله، لأنهم أهل ماذا؟ أهل مدر بيوت الطين يعرفونها. هذا في أول بناء المسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وفد طلق معه أصحابه على النبي عليه الصلاة والسلام من جهة اليمامة من وادي يقال له وادي قران المسمى الآن بالقرينة، وكانت منازل لبني حنيفة حتى سكنها في الأزمان المتأخرة من نحو 300 سنة الوداعي من الدواسر، وكان فيها كنيسة في الجاهلية إذ كانوا على ديانة النصرانية، وكان راهبهم رجل من طي، راهب هذه الكنيسة رجل من طي، وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام لما وفدت عليه العرب في طائفة من قومه، فسألوه ما يصنعون بهذه الكنيسة، قال اهدموها. فاستوهبوا من النبي عليه الصلاة والسلام ماء حتى يطهرون الموضع به، يريدون بركة وضوءه عليه الصلاة والسلام، فتوضأ لهم وغسل يديه ووجهه ومضمض، وقال اجعلوها في دوات في سقاء، وفي لفظ عند غير النساء وزيدوا عليه الماء، إذا نقص زيدوا عليه الماء، فيه أن الماء المبارك لو زيد عليه لا ينقص بركته كما في زمزم وفي الماء المجري وأمثاله. ثم أتوا هذه الكنيسة فهدموها واغسلوها بهذا الماء، في رفض أنهم قالوا لا يكفي، قال زيدوا هذا الماء واغسلوها به. فوفدوا رضي الله عنهم فأول ما بدأوا هدموا الكنيسة وأذنوا في محلها، قالوا إن راهبها الطائي سمع الأذان ورأى الكنيسة تهدم أمام عينيه، فلما سمع الأذان قال ما أحسن هذا الكلام، فأعجبه، قالوا ولم نتعرض له، فمضى حتى رقى بعض التلاع ثم غاب عنا ولم نستتبع أثره، فبني هذا المسجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أخذ منه كما في الحديث ها هنا أنه تبنى المساجد في أماكن متعبدات الكفار، والكفار اسم جنس يشمل الكفار الكتابيين من يهود ونصارى، ويشمل الكفار غير الكتابيين على أي ملة كانوا في وثنياتهم، مجوسا، بوذيين، هنادكة، مشركين، تقام في أماكن متعبداتهم إيش؟ المساجد ليقام فيها توحيد الله والإيمان بالله. وهذا لا يتعارض مع حديث من نذر أن ينحر إبلا له ببوانة. وين بوانة؟ أي سديس، وين بوانة؟ تبي حول البكرية من هناك؟ وين بوانة؟ يا ابن شلاش، بوانة جهة الليث، بين الليث وبين أضم. فلما حدد هذا الأعرابي أنه نذر أن ينحر نحائر الإبل، ونحائر الإبل ما تنحر لكل أحد، في موضع أثار هذا انتباه النبي عليه الصلاة والسلام لما استفتاه، فسأل، ما سأل هذا الرجل، سأل غيره، هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل كان فيها، حطوا بالكم، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا يا رسول الله، لو كان فيها وثن من أوثانهم وأزيل يكون الذبح والنحر في هذا الموضع سبب لإحياء ذريعة ما كان عليه أهل الجاهلية. فلما لم يكن فيها لا هذا ولا عيد من أعيادهم، قال أوف بنذرك، ثم قال فإنه لا وفاء نذر في معصية الله ولا فيما لا يستطيعه ابن آدم. ترجم الشيخ المجدد على هذا الحديث بابا في كتاب التوحيد، وش قال يا ابن سالم؟ باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله، ذكره بعد باب ما جاء في الذبح لغير الله، من حماية النبي عليه الصلاة والسلام، حمى التوحيد وسده ذرائع الشرك. إذن تقام المساجد في أماكن متعبدات الكفار إذا أزيلت فيها معالم الكفر. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن ومن فروع هذه المسألة الآن ما يقع في بلاد الغرب من زهدهم بكنائسهم فيشتريها منهم المسلمون ويحولونها إلى مساجد، هذا جائز ولا ما هو جائز؟ سنة، بشرط إزالة آثار الكفر ومنها التماثيل والصور. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا لا والله ما نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس وكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، ثم بالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. مختصر من حديث متفق عليه. اللهم صل وسلم عليه. أصل الحديث أنه عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة مهاجرا ومعه أبو بكر نزلوا بقباء لياليا، ثم حرك عليه الصلاة والسلام فأدركته الجمعة في موضع مسجد الجمعة الآن في وادي الرانونة، ثم مضى يمشي كلما مر على حي من أحياء الأنصار هلوا في وجهه ورحبوا هلما يا رسول الله إلى النصر والمنعة، ويأخذون بخطام راحلته. وش راحلته يا أخواني؟ أي مجذوب؟ وش الناقة اللي هاجم؟ وش اسمها؟ القصوى. دربيت راسك مع الربع، باب ما جاء في تلبية الرأس. لا، العظبة، هاجر على العظبة وحج على القصوى. أما العظبة فناقة حمراء اشتراها له أبو بكر رضي الله عنه من ماله، وأما القصوى فناقة شقحاء بين البياض وبين الحمار، سواد، الله يخلف عليك، وين السواد أنا؟ ما هي بصفراء وإنما شقحاء، ولهذا يصفها بعض الواصفين بأنها بيضة، ويصفهم بعضها بأنها حمراء، واللون بينهما هو اللون المعروف الآن بالأشقح. هذه القصوى يأخذون بخطامها، ويرسل الله عليه يقول دعوها فإنها مأمورة، لأن الأنصار أحيا أرومتهم الأوس والخزرج، حتى أتت إلى موضع مسجده الآن، وهذا موضع لأخوال أبيه عليه الصلاة والسلام. من أخوال أبيه؟ بنو النجار من الخزرج من الأنصار. فبركت الناقة ولم ينزل عليه الصلاة والسلام، ثم وقفت مرة ثانية وتحركت، ثم رجعت فبركت في موضعها، فنزل عليه الصلاة والسلام منها في موضع بني النجار. هذا شاهد قوله دعوها فإنها مأمورة. من آمرها؟ الله جل وعلا. لما نزل وإذا رجل حاذق من بني النجار، أبو أيوب الأنصاري، شوفوا حذقه يا أخواني، والحذاقة في موضعها شرف، وأي شرف، مجرد ما نزل النبي عليه الصلاة والسلام ذهب أبو أيوب فأخذ رحل رسول الله شداده ما عليه فأدخله بيته. في هذا الموضع تنازع بنو النجار عند من ينزل النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم يبي الرسول ينزل عنده، فقال قولا ذهب مثلا صلى الله عليه وسلم، قال المرء مع رحله، فنزل الليالي في بيت أبي أيوب. أول ما نزل أبو أيوب وبيته من طابقين، كان الرسول في الأسفل وارتفع هو وأهله في الأعلى، ثم أنف أن يكون فوق رسول الله، فأنزل رسول الله في العلية وصار هو وأهله في السفل. هذا الموضع كان فيه أرض واسعة، وكان النبي يصلي تلك الأوقات في مرابض الغنم، ومرنا أن الصلاة في مرابض الغنم طاهرة وصحيحة. فقال يا بني النجار ثامنوني على حائطكم، كان مهجورا فيه خرب، بيوت خريبة وأماكن خريبة، فيه جذوع نخل يابسة، فيه قبور للمشركين. فقالوا والله لا نأخذ عليه ثمنا يا رسول الله. وكان الموضع يشترك فيه بنو النجار ومعهم يتيمان، فقال عليه الصلاة والسلام أما اليتيمان فيدفع لهم، فدفع أبو بكر من حر ماله لليتيمين نصيبهما من هذه الأرض. المسجد هذا من أرض من؟ أبي بكر رضي الله عنه، ويسب الروافض أبا بكر، لأن المسألة نفاق في نفاق. ما كان في هذه الأرض؟ كان فيها قبور للمشركين، فنبشت، أمر النبي بنبشها وإزالتها، هذا الشاهد، وخرب فأمر بها فهدمت، وجذوع نخل فأمر بها فصفت لأنه سيحتاج إليها في البناء. إذن بنى في موضع القبور مسجدا لما أزال هذه المشاهد، مشاهد القبور. مر معنى أنه لا تصح الصلاة في المقبرة، متى يذهب اسم المقبرة عنها؟ إذا أزيل عنها القبر، كما يحتاج الآن، ربما تكون المقبرة في عرض الطريق ويحتاج أن يأخذ منها طريق بفتوى المفتي أو بحكم القاضي، فيأخذ منها ويبقى لها الطريق ويذهب عنها اسم المقبرة. فلما نبشت القبور اتخذ مكان هذا الموضع المسجد، مكان معظمات ومعبدات الجاهلية. ومن البلاء أنه تبنى الآن المساجد على القبور والمقامات والأضرحة والمزارات، ومن البلاء الأشد أنه يدفن العظيم عند الناس من يعتقدون فيه الولاية يدفنونه في المسجد، وكلاهما مما مر التنبيه عليه أنه مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وحذر منه أشد التحذير نصحا وشفقة على أمته. طيب شسوات بني مسجد على قبر أو قبر صالح في مسجد، كيف نعمل؟ فإن كان القبر هو الأسبق فيهدم المسجد، وإن كان المسجد هو الأسبق فينبش إيش؟ القبر، يخرج عنه، إلا إذا غلب اسم المسجد على القبر، هذا قبر فلان ومر عليه السنون يهدم كله وينبش القبر ولا يقام مسجد في مكانه. شاهده ما ترجم عليه المصنف رحمه الله من اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع القبور إذا نبشت اتخاذها مساجد. نعم، طولنا عليكم ولا ناخذ هذا الحديث؟ ايش تقول يا علاء؟ عطنا اياه. قال رحمه الله: باب فضل من بنى مسجده. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنه. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة. رواه أحمد. في هذين الحديثين ترجم رحمه الله بقوله: باب فضل من بنى مسجدا. فضله عند الله جل وعلا على ما دل عليه الحديثان أن الله يبني له بيتا في الجنة، بناه كله أو ساهم في بنائه، ولو كانت المساهمة يسيرا لحديث مفحص القطات كما يأتي. وهذا دليل على قاعدة الثواب عند الله أن الجزاء من جنس العمل. الله جل وعلا يقول في آية عم: جزاء وفاقا. وفي آية الرحمن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ولهذا جزاء الله جل وعلا وثوابه يأتي على وفق عمل العامل. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا. من فرج عن مؤمن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة. وهكذا، هذه قاعدة الثواب، لأن كل كمال ثبت للمخلوق فالله أولى به، لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وبناء المساجد بناءان: بناء حسي بالإشادة والبناء والعمارة، وبناء معنوي بإقامة ذكر الله فيها صلاة وعبودية وتعليما ودرسا وإشاعة للتوحيد والإيمان، هذا من بنائها الحسي. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ إشارة الحمارة الحسية والعمارة المعنوية. في حديث عثمان، ليش ساق الحديث عن عثمان ومع أنه ثابت عن غيره؟ لأن عثمان رضي الله عنه ممن بنى المسجد، فهو الذي وسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم التوسعة إيش؟ الثالثة. وش الثنتين اللي قبلها؟ ترى ذاكرينها يا مجذوب، لكن كان تسج. نعم، عمر بن الخطاب التوسعة الثانية، والأولى عجل على متحفز بيجاوب. ها؟ تؤثره؟ لا والله، لما تعرف. ها؟ متى كانت التوسعة الأولى؟ ذكرناها. هيا أصيل يا أخوان، لا أبو بكر ما سوى شيء، سنتين وأشهر وفي نزعه ضعف ومشغول بالردة والمرتدين. ها؟ طيب، هذه عمر التوسعة الأولى ولا الثانية؟ والثالثة عثمان، والأولى لما فتحت خيبر ودرج المال في يده وسع النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ضعف ما كان عليه، فإنه في بنائه الأول كان المسجد 100 ذراع في 100 ذراع، كم في كم يعني 50 في 50 متر، وفي التوسعة الثانية بعد خيبر 200 ذراع في 200 ذراع، وسعه الضعف. ثم وسعه عمر حتى كانت توسعة عمر نحو الضعف، حتى قال من قال من الصحابة يا أمير المؤمنين أخرجت المسجد عما كان عليه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، قال مه ولو امتد هذا الصف إلى صنعاء لكان من مسجد رسول الله. ومنه أخذ العلماء أن الصف إذا امتد في المسجد فله حكمه. ثم وسعه عثمان فثلب عليه المثلبة من الخوارج غوغائيتهم، فقال كيف تقول ذلك ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، خرجاه في الصحيحين. هذا في فضل بناء المسجد. البناء إيش؟ الحسي المتبوع بالبناء المعنوي، ها؟ والتوسعة من البناء. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله مسجدا، في لفظ حديث عثمان من بنى لله مسجدا، قدم لله الجار والمجرور، اللام حرف جر ولفظ الجلالة مجرور، قدم المعمول على العامل للاختصاص. البناء لله ما هو للمباهات ولا للفخر ولا للحمية، هذا مسجدنا يا آل فلان، إنما لله، يرجو ثواب بنائه وعمارته من الله لا من مدحة الناس وثنائهم، ولا لأن يهايط في هذا المسجد. من بنى لله مسجدا، في حديث ابن عباس ولو كمفحص قطات لبيضه. القطات طائر أحمر أكبر من القمري من القميري وأصغر من الحمامة، قريبا الحمامة إذا سمنت، وتفحص لي بيضها موضع ما يتعدى الأصبعين. من بنى لله مسجدا ولو شيئا يسيرا، وهذا لله، بنى الله له بيتا الجنة. فقوله ولو كمفحص قطات لئلا يستصغر أو يستسهل ما يبذل في بناء المسجد، فالجزاء من الله أوفى، والجزاء من الله أكبر وأعظم آجر أن الله يبني له مسجدا في الجنة. وهذا تنبيه لمن يشح أن يشاركهم غيرهم في بناء المساجد، فإن من الناس من يوسع الله عليه يقول نبني هذا المسجد لوحدنا، لا، افتح المجال للناس يبنون معك ويساهمونك في الأجر ولك أجر فتح الباب لهم، لأنكم تتعاملون مع من؟ مع كريم أكرم سبحانه وتعالى. وهذا هو الفقه يا أخواني. وأسوق هذه الحادثة التي وقعت على يد عالم من كبار العلماء، على شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، فإنه لما ضاق الجامع الكبير في عنيزة وتهدمت بعض جوانبه مع البطاء، عزم الشيخ على هدم المسجد وبنائه، فكتب له تجار الجماعة اللي خارج عنيزة في البصرة في بغداد وفي البحرين وفي الهند أننا نتولى نحن هذا البناء بالغا ما بلغ، يعني كما يقال شيخنا إيش؟ مفتوح، ها؟ شيخ مفتوح. فقال رحمه الله لا، بل نفتح المجال للناس يساهمون فيه. حتى جاءتهم امرأة عجوز من جماعتنا جامعة الحلية ولها في الشيخ رحم، قالت يا شيخ عبد الرحمن هذه صوغتنا، نبيه بالمسجد وأبيه بالمحراب، كسمي يا مفلان، وينادي الأستاذ اللي يبني قال هذا الذهب خذه وده لفلان ابن صايغ عبود الصايغ ويدقه وشربه خشب وحطه في محراب المسجد يسمح خاطرها ويفتح للناس المساهمة في بناء المساجد. إذن يا أيها الموفق إذا جاءك من يريد أن يساهم معك فافتح المجال ولك أجر مضاعف، نيتك بلغت ونية توسعتك وإفراحك لإخوانك المؤمنين. ترى الشيخ يوم ينادي هذا قدامها حتى يفرحها، وإدخال السرور على المسلم وشو من القرب عند الله سبحانه وتعالى. وعمارة المسجد عمارتان حسية ومعنوية، ويأتي للأبواب أبواب أخرى تتعلق ببناء المساجد على جهة التشييد والزخارف والتزيين، وأنها من علامة الساعة نرجئه إن شاء الله إلى الدرس القادم. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يشرح صدورنا ويغفر ذنوبنا ويحل علينا مرضاته، فلا يسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، والله أعلم. سم الصلاة على ظهر الكعبة على الدابة هي. أي نعم، قول جماهير العلماء أن الصلاة على الدابة في السفر، وقول آخر السفر والحضر، لكن الجمهور على هذا، وعلى هذا فتوى اللجنة الدائمة، والله أعلم. ها أي كان يستقبل الكعبة من أي الجهات الله أعلم، أما لما صلى داخل الكعبة فاستقبل تلقاء وجهه. الباب وين هو فيه؟ باب الكعبة في جهة الشرق تلقاء وجه جهة الغرب، أما قبله كان يستقبل الكعبة، اللهم صلي وسلم عليه. فلما هاجر إلى المدينة صلى مستقبلا بيت المقدس، وكان يحب أن يوجه جنوبا إلى الكعبة صلى الله عليه وسلم. نعم، الحمد لله رب العالمين.